ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المشاهدون الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخذنا في حلقات ماضية العلم ومكانته وبذل السلف مهجهم في طريق طلبه، فالعلم وسيلة إلى كل فضيلة، وأعظم علم هو علم التوحيد، ثم يليه من العلوم علم الكتاب والسنة. يعني من أعظم علوم الكتاب والسنة هو علم التوحيد الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه يتعلق بحق الرب. ولكن المجال أضيق من ذكر هذا، وندخل في مدخل فقهي يحتاجه الناس كلهم، تيسير للفقه، وفي حلقات متوالية إن شاء الله تعالى يحصل بها الخير والنفع بإذنه تعالى. إذ أن مجالس الذكر كما قال قتادة هي مجالس الحلال والحرام، يتبين للإنسان كيف يعبد ربه. نعم، عليه أن يعبده على بصيرة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل كما قال الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ثم باب الفقه باب واسع وأطرافه شتى، والخلاف فيه كثير، والمجال ليس بالمناسب لذكر الخلاف، ولكن الإنسان يذكر ما ترجح عنده مما يدل عليه الكتاب والسنة وما قرره العلماء عليهم رحمة الله. فإنه لا يجوز للإنسان أن يشذ عن العلماء، بل عليه أن يتبع ويأخذ يتمسك بالكتاب والسنة. فإذا صح الحديث انقطع كل حديث، كما قال الشافعي الإمام رحمه الله: أجمع الناس على أن من استبانت له سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. نعم، ولذلك قال الأوزاعي بن مخلد: يا أبا محمد، إذا سمعت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تظنن غيره، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم كان مبلغا عن ربه. وقال أبو هريرة بن عباس: يا ابن أخي، إذا سمعت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له الأمثال. بل قال معاذ بن جبل: إن التكذيب بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفاق. وقال الإمام أحمد رحمه الله: قال من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكة. فالرسول حديثه لا يضرب له الأمثال، إنما يسلم على العين والرأس. ولذلك ابن عباس قال للصحابة لما اختلفوا في مسألة التمتع في الحج قال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. فقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعارض البتة، فالصحابة لم يكونوا يعارضوا قوله عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال أبي جري جابر بن سليم رضي الله عنه وأرضاه، وهو رجل من الأعراب، يقول: رأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه، لا يقول شيئا إلا صدروا عنه، قلت: من هذا؟ قال: رسول الله. قال: قلت: أنت رسول الله؟ قال: أنا رسول الله. ثم قال: قلت: السلام عليك رسول الله مرتين. قال: لا تقل عليك السلام، عليك السلام تحية الموتى، قل السلام عليكم. ثم قلت: أنت رسول؟ قال: أنا رسول الله الذي، يعني رسول الذي إذا دعوته، يعني أصابك غم دعوته كشفه عنك، وإذا كنت بأرض فلات فضلت فيه راحلتك فدعوته ردها عليك، وإذا أصابتك عام سنة يعني قحط فدعوته أنبتها لك. ربطه بالله بأمثلة من حياة أعرابي يصيبه الضر الذي يصيب جميع الناس، يحتاج إلى المطر الذي به حياته، ويحتاج إلى الراحلة التي يعمل عليها ويكد عليها. ربطه بالله، علمه التوحيد في أول مجلس معه، ثم قال: استغلال الفرص، انظر هنا، وهذا الذي أردته. قال: قلت يا رسول الله اعهد إلي، يعني أوصني. هنا يستغل الإنسان الفرصة إذا جاء عند العالم يستمسك بهذا الأمر. قال: قلت يا رسول اعهد إلي. قال: لا تسبن أحدا. قال الراوي، انظر إلى الامتثال، قال: فما سببت بعده لا حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاتا. هذا الرسول قال له: لا تسب الشاة والبعير. لو قال أراد الحيوانات لقال له: لا تسبن شيئا. قال: لا تسبن أحدا، ولكن من كثرة الامتثال. ولذلك خرج النبي عليه الصلاة والسلام يوما من المسجد، كما يقول أبو أسيد، خرج من المسجد يوما وقد اختلط الرجال بالنساء، فقال للنساء: ليس لكن أن تحققن الطريق، عليكن بحافات الطريق. قال الراوي: فرأيت المرأة تلصق بالجدار حتى إن ثوبها ليعلق بالجدار من شدة لصوقها بها به، من شدة لصوقها به. هكذا الامتثال. قال: فما سببت بعده لا حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاتا. فإذا صح الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يصح أن يعارض، ولكن الفقه بابه واسع، ومذهب أهل السنة في هذا كما قال ابن كثير الشافعي الإمام عليه رحمة الله، قال: أما أهل السنة فليس لهم مذهب إلا اتباع الحق، يدورون معه كيفما دار، لأن الله سيسألنا: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. وقال عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع: إنكم مسؤولون عني فما أنتم قائلون، إنكم مسؤولون عني فما أنتم قائلون. فالفقه أقول بابه واسع والخلاف فيه واسع، ولكن الإنسان يتبع ويقتصد. وذلك جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من استفتي فأفتى بفتوى غير ثبت فالإثم على من أفتى، ليس عليه شيء. يعني عندك إشكال ورأيت رجلا تثق في دينه وعلمه، لأنك الضابط في السؤال أن تثق بالرجل في دينه وعلمه، فإذا وثقت في دينه وعلمه ماذا تفعل؟ تسأله. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا أديت الذي عليك انتهى أمرك، يعني انتهى دورك، لا تؤاخذ بعد ذلك، اعمل ولا بأس عليك. والخلاف سيرد لأن الفهوم تختلف، هذا أولا. الأمر الثاني، النصوص في معناها تختلف، قد تكون واضحة الدلالة، قد تكون غير واضحة، قد تكون محتملة. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة يوما لما أرادوا غزوة بني قريظة، قال: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. فذهبوا، فلما حانت صلاة العصر في الطريق صلى بعضهم ولم يصلي البعض الآخر، فقالوا: الرسول أراد منا الحث السرعة، لم يرد منا أن لا نصلي صلاة في وقتها. فالآخرون قالوا: لا. فلما جاءوا للنبي أخبروه لم يعنف كلا الطائفتين، يعني كلهم مصيب، لأن الدليل يحتمل، ولكن العلماء تفاوتوا هنا أيهما أصاب، هل الرسول أراد السرعة أم أراد تأخير الصلاة؟ هذه مسألة فيها اجتهاد. فهنا المسائل اجتهادية لا يشدد فيها، إذا تبين لك الأمر خذه، وإلا لا تشدد فيه. ينبغي الإنسان يسلك في طريق الفقه الباب الواسع طريق اللطف واليسر، ولكن مع الأخذ بالدليل ومع احترام أقوال العلماء والأخذ بها واعتبارها وجعلها على العين والرأس. فالعلماء هم الهدى وهم النجوم. ولذلك كما قال ابن القيم رحمه الله في كتابه الروح، مثل العلماء بمثال، وهو أن العالم كالنجم يهتدى به إلى جهة القبلة، فإذا وصلت إلى القبلة هنا ماذا تفهم؟ هل تقول العالم أين القبلة؟ لا، يعني إذا وصلت للحديث خلاص العالم دلك على الحديث اعمل به، ولكن لا تأخذه برأيك، لأنه لا تقول قولا كما قال العلماء ليس لك فيه إمام. والحديث إذا صح فهو أصل بذاته، نعم هو أصل بذاته، ولكن إذا اختلف معناه يحتاج السؤال العلماء. بعض الناس يقول نحن نتشتت، هذا يقول حلال وهذا يقول حرام، كيف نفعل؟ كيف الطريق؟ هذا يقول لنا هذا الأمر مباح والآخر يقول لنا هذا الأمر صحيح. نقول إن كنت طالب علم فليس لك طريق إلا الاتباع، فانظر في الأدلة. وإن كنت عاميا لا تشتت نفسك، اسأل من تثق بدينه وعلمه. بعض الناس يأتي يسأل كل من هب ودب، كل من راه تقدم للناس يصلي بهم سأله، وقد انحرج الآخر فيجيب بغير علم، هذا لا يجوز الإنسان. إنما تسأل من تثق بدينه وعلمه، فإذا سألته وبين لك انتهى. لا يجوز لك أن تتلاعب بدينك وتتبع هواك، هذا لا يجوز، لأن العلماء يقولون من تتبع رخص العلماء اجتمع فيه الشر كله. فالإنسان يسلك الطريق الصحيح الذي تدعمه الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة ومن أقوال العلماء عليهم رحمة الله. والحق واضح، والنبي عليه الصلاة والسلام تركنا على الحجة البيضاء ليلها ونهارها سواء لا يزيغ عنها إلا هالك. فالطريق واضح والدين يسر ولله الحمد والمنة. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأصحابه إنما أنا لكم بمنزلة الوالد وعلمكم، إنما أنا لكم بمنزلة الوالد وعلمكم. هذا الرفق، لأن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. فالناس يحتاجون إلى التعلم وإلى التعليم وإلى خفض الجناح. والإنسان يتذكر إذا كان يعلم الناس أن له أجر وأنه من خيرهم، كما قال عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه. والقرآن يشمل كل شيء، يشمل علم الكتاب والسنة. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، لذلك من حفظ القرآن كان السلف يقولون فقد حوى العلم كله. هذا هو الطريق، نسلك طريقا يعني نذكر فقها ميسرا مما يحتاجه الناس من فقه الطهارة والصلاة ونحوها، مما تكثر الحاجة إليه في وقفات قصيرة. والوقت في هذه الحلقة قد يداهمنا، ولكن نبتدئ إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة ونذكر، نبدأ من الوضوء مما يحتاجه الناس، ولا نفصل إلا تفصيلا يسيرا مما تدعو إليه الحاجة. يعني الخلاف لا أذكره إلا إذا كان الخلاف قويا بين العلماء رحمهم الله والأدلة فيه متنازعة. وما عدا ذلك أكتفي بالقول وبالدليل، وأحيانا أذكر من قاله من أئمتنا عليهم رحمة الله من أهل المذاهب وغيرهم عليهم رضوان الله، فكلهم بذلوا أوقاتهم لدين الله عز وجل، فلهم مكانة العظمى. نسأل الله عز وجل أن يحشرنا وإياهم تحت لواء محمد صلى الله عليه وسلم ومع أصحابته ومعنا جميع المسلمين. نسأل الله عز وجل التوفيق لنا ولكم، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.